وأقر رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لما زلنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد وصلنا في هذا الكتاب إلى صفة السمع وصفة الرؤيا، وصفة السمع والبصر كاملة لله عز وجل في أدلة الكتب، وقد ذكرنا فيها قبل ذلك الأدلة من كتاب الله عز وجل، ونستأنف بقية الأدلة في إثبات صفة السمع لله عز وجل والبصر أيضا. من هذه الأدلة أن الله سبحانه وتعالى قال: ألم يعلم بأن الله يرى. الضمير في ألم يعلم يعود على من؟ يعود إلى من يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لقوله: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ فقال المفسرون أن المزاج هو المراد في هذه الآية، لما أنه كان يصد عن سبيل الله عز وجل ويصد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بالآيات من الآيات قال: رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ وفي هذه الآية إثبات صفة الرؤية لله عز وجل، لأنه قال: ألم يعلم بأن الله يرى؟ والرؤيا المضافة إلى الله سبحانه وتعالى لها معنيان. المعنى الأول أن الرؤيا أو المراد الرؤيا العلم، والثاني أي المعنى الثاني رؤية المبصرات، يعني رفعة البصر. فمن الأول من المعنى الأول من الرؤيا المضافة إلى الله لأنها العلم، قوله تعالى عن يوم القيامة: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فرؤيا هنا رؤية العلم، لأن اليوم ليس جسما يرى، وأيضا هو لم يكن بعد، يوم القيامة لم يأتي بعد حتى يرى. ففي الآية: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، فعلم أن الرؤيا المضافة إلى الله عز وجل في هذه الآية المقصود بها العلم. فمعنى ونراه قريبا أي نعلمه قريبا. وأما عن قوله ألم يعلم بأن الله يرى، هذه الآية التي نحن مصاب بها في صفة البصر لله سبحانه وتعالى، فهي صالحة لأن تكون بمعنى العلم وبمعنى الرؤية البصرية، بصر لهذا وذاك. والآية كانت تحتمل أكثر محملة، لأن هذا في أجاز القرآن وتلو معاني جمع. فهذه الآية لم يعلم بأن الله يرى، يدخل فيها الرؤية المضافة إلى الله عز وجل العلم، وكذا إدراك البصر. وهذا سيكون واضح في هذا، فقال: لا منافاة بينهما. لا منافاة أن تدخل الآية وتتحمل الآيات جميعا، فإن كان كذلك وجب أن تحمل عليهما جميعا، فيقال: إن الله يرى أي يعلم ما يفعل هذا الرجل المجاهد، ويراه أيضا، يراه أي يبصر أفعاله ويبصر حركاته. وكذا من الأدلة على صفة السمع والرؤية. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الآية التي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، سميع وعليم ويراك. فإن هذه الآية أي آية وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم تطيل الآيات، هذه الآية رؤيا هنا رؤيا بالبصر، رؤيا بالبصر، لأن قوله الذي يراك حين تقوم لا تصلح أن تكون بمعنى العلم، لأن الله يعلم به حين يقوم وقبل أن يقوم لعلم أهله، فلا تصلح الآية أن تكون بمعنى العلم، علم الله عز وجل سابق ومكتوب ومعلوم ماذا يفعله. فالآية هذه الصورة تحمل على هذا المعنى الرؤية للبصر الذي يراك حين تقوم، وأيضا تقلبك في الساجدين، وهو يؤيد أن المراد رؤية هنا رؤية البصر. والمعنى مع الآية أن الله تعالى يراه حين يقوم الصلاة وحده، وحين يتقلب في الصلاة مع الساجدين في صلاة الجماعة، إنه هو السميع العليم، إنه أي الله عز وجل يراك حين تقوم وتتكلم وتقول هو السميع، سميع لأقوالك في سجودك أو في صلاتك وحدك وفي تقلبك مع الجماعة الساجدين. وفي الآية هنا ضمير الفصل هو من فوائده الحصر، لا معنى الحصر هنا، فالحصر هنا حقيقي بمعنى أنه حصر، لا يوجد شيء من المحصور في غير المحصور فيه أو هو إضافي، يعني لا أحد يقصد، لا أحد يسمع إلا الله، قالوا هنا إضافي من وجه حقيقي، لأن المراد بالسميع هنا بالسمع الكامل المدرك لكل مسموع، وهذا هو الخاص بالله عز وجل لا يشارك فيه شيء، فهذا يسمى حصر السمع المطلق على الله سبحانه وتعالى. والحصر لهذا باعتبار حقيقي، أما مطلق السمع فقد يكون إلى الإنسان، يسمع الإنسان كما في قوله تعالى إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا فهو يسمع، لكن هل سمع الإنسان القاصر كسمع الخالق الواسع للأسرار؟ كلا. فالمراد في هذه الآية إنه هو يعني حصر أن السمع المطلق لجميع الأسرار إنما هو لله، أما بني آدم قد يكون لهم سمع لكن سمع قاصر، سمع قاصر، فجعل الله تعالى الإنسان سميعا بصيرا وكذلك عليم، فجعل الإنسان عليم كما في قوله تعالى وبشروه بغلام عليم، لكن العلم المطلق الكامل خاص بالله سبحانه وتعالى. فالحق في هذا الاعتبار حقيقي، وفي هذه الآية الجمع بين السمع وبين الرؤية، وسنكون بإذن الله تعالى الأدلة على صفة السمع وصفة البصر والرؤية، سبحانه وتعالى ليتقبل منا ومن صالح الأعمال وأن ينجي المستضعفين من المؤمنين وأن ينصر الإسلام ويرفع رأي المسلمين ويحصل بها المسلمين في كل مكان ويثبت رمي اخواننا المجاهدين على اليهود. نسال سبحانه وتعالى ان يكتب لنا ولكم اجرا مكتوبا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا من تلا قول النبي وبين